بسم الله الرحمن لله تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء Yeah. الله لا Thank you.

وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. فنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف نعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك واضم يدك إلى جناحك واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به سؤلك

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ثم جئت على قدر يا موسى واصطناتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري الهوى إلى فرعون إنه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع صدق الله العظيم. الفاتحة.